وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في بحث حجة الوداع، وتعتبر بعد فريضة الحج للنبي عليه الصلاة والسلام الحجة الوحيدة التي حجها النبي بعد فريضة الحج، وكان والحج ركن من أركان الإسلام، وحج النبي ما هو كحج الناس الآن. حج الناس الآن كناية عن عمل تعبدي فقط، وأكثرهم بشكل جسدي، ما في الحج الروحي أو الحج التربوي أو الحج الذي يهتم بمصالح المسلمين والعالم الإسلامي، يعني حج شخصي، بينما كان الحج من أهدافه البحث في شؤون العالم الإسلامي كله. لازم يكون الحج الآن كل ملوك وكل رؤساء وكل وزراء وكل قادة الجيوش، وزراء الصناعة والاقتصاد والتربية والعلم، كله يكونوا وين؟ الحج. وتنقسم الأمة بقادتها والمسؤولين فيها إلى رجال للنهوض للأمة العربية والأمة الإسلامية من كل النواحي، روحيا وأخلاقيا ودعوة. دعوة الشيوعية عملي دعوة عالمية، الفاتيكان الكاثوليك البروتستانت عاملين دعوة دينية عالمية، العالم الإسلامي كله ميت من العالم العربي إلى بقية العالم إيش الإسلامي. بينما النبي رجل واحد وبوسائل قبل 1400 سنة، ما في لا تلفون ولا مطابع ولا ورق، كان وراءهم حجاب وعظام، أي مطابعهم تلفوناتهم والبريد تبعهم، بده يمشي على الإجرين يأخذ المكتوب لبعض شهرين يعني يسلم يا ما بيصل. إذا كان بده يهوي بأصابيعه، بده يضوي، كان مثل النبي عن عتمة. أسلم واحد مسيحي تميم الداري، هو حط له كم شمعة، النبي قال نور مساجدنا، نور الله قلبه وقبره. هلا كل الوسائل بين ايدين المسلمين، لكن المسلمين هلا اذا كنت جبت سيارات وطيارات وقطارات ومطابع وتلفونات للمقابر، الأموال شو بيستفيدوا منها؟ أبني ما بيستفيدوا شيء. كمان ومسلمين صفيها كلمة اسم ابني، أما الإسلام الذي هو علم وحكمة وتزكية، أي ما النبي مهمته ما يعمل الإسلام، شو الإسلام مهمته؟ يعلمهم الكتابة والحكمة و يزكيهم، يعلم أمه ويوقف عقول أمه حتى تصل إلى الحكمة. هلا الأوروبيين يا ابني واصي إلى الحكمة في أمور الحياة، وعشاق الحقيقة والبحث والعلم عن كل ما يجهلون ولو من توافه الأمور، عبيد رسول الأملة والناموسة والصرصور والزلقطة، باطن الأرض وباطن البحار. انجلترا طالعت البترول من البحار على مسافة آلاف الكيلومترات عن بلادها، اكتشفوا صحراء البحار. احنا يا ابني وين؟ وخصوصي هل اسمه المشايخ، المشايخ الشيخ المفروض يكون هو القائد العقلي والفكري والروحي والاخلاقي والحياتي مع رجل الدولة. رجل الدولة اعباؤه كبيرة، وكمان الجندي والصانع والتاجر والشيخ كله بيكونوا ايش متممين لبعضهم ايش البعض. هلا كل واحد عدو التاني، ما هذا اسلام ابني؟ فالشاهد فالحج لما فرض النبي ما فضي لحتى صفي من عمره 3 أشهر و3 أيام، حجته قبل وفاته 93 يوم. هلا كل واحد بنقره 50 حجة. إيه نحن المشايخ نقرا بها كتب، شو عملنا؟ ما عملنا شيء. فاما النبي شوف في حجته، مر معكم خطبته في عرفات، بعد ما خطب وآخى بين المسلمين وأوجب التلاحم حتى يصير كل شخص الواحد، ما حدا يظلم حدا ولا حدا يتعدى حدا ولا حدا يسرق دم حدا ولا حدا ياكل مال حدا، والربا. وأول ما بدأ بأهله، قالوا أول ربا أضعه ربا عمي العباس، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يعني الحج بده يرجع من الحج ما يأتي حدا لا بدمه ولا بماله ولا بعرضه. عرضه ما يعني نسوانه، عرضه يعني ما يحكي على حدا. عرضك موضع المدح والذم فيك. يعني يرجع سلام على كل الناس. هلا الحج عم يرجع هيك؟ عم يرجع؟ صلوا مين يعلمه؟ مين يهذبه؟ مين يزكي نفسه؟ مين يصفيه؟ ما بده معلم، ما بده مربي، ما بده مهندس اخلاقي نفسي عقلي، ما في. البرنامج اللي بيطلع فيه الشيخ ابني بالازهر وكليه الشريعه هذا ما بيعمل شيء. ما بيطلع منه شيء مطلقا. عندي انا بعض الاميين فلاح بصحبة الشيخ، الصحابة صاروا ما صاروا علماء، كانوا يكتبوا ويقروا بصحبة النبي ومجالسة النبي. ايه وين هذا عاد العالم اللي وارث النبي ويمشي على سنة النبي، على طريقة النبي في التعليم وفي التربية وفي العقل وفي الأخلاق وعمل السنة؟ لكن انت عم تهتم بالسنة في الأخلاق، السنة في القلب، السنة في خشية الله. هي ما سنة؟ النبي ما كان يخشى الله، ما كان يحب الله، ما كان يتهجد، ما كان يجاهد، ما كان يوحد الأمة. 20 سنة وهو أمه، لا في جرائد ولا في مطابع ولا في إعلام ولا في وزارة مالية ولا في شيء. 20 سنة هي الطريقة، هي السنة، طريقة النبي. فلازم رجوع الى القرآن. اللي عم يرجع للمذهب الشافعي، صحيح هو شافعي ولا كذب؟ في اخلاق الامام الشافعي، في روحانية الامام الشافعي، في اخلاص الامام الشافعي، في بذل العلم للامة كلها. الامام الشافعي يقسم الليل 3 أقسام، قسم للعلم، قسم للنوم، قسم لصلاة التهجد. إذا صلى الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس، هذا الشافعي. والحنفي مثله، والمالكي مثله، سيدنا جعفر الصادق مثله، اللي بينتسب له. هلا كله أسماء، لا سني وكذب، ولا شيعي كذب، ولا إمامي ولا جعفري كذب، كله كذب. هذا اسم قبائلي، والقبائلي مشان نتقسم ونتجزا. هذا مين السفير منه؟ اليهود واسرائيل والاستعمار. أما لب تربية سيدنا جعفر الصادق، سيدنا الحسن ما هو صاحب الخلافة بعد سيدنا علي، لما شاف إذا بده يطالب بحقه على حسب رأي أخوان المسلمين في إيران بده يصير تفرقة للمسلمين، هذا حقه، هو أحق. لما معاوية ما في نسبة، ما في نسبة، لكن نزل عن حقه وعطى حقه لمن لا يستحقه حرصا على وحدة المسلمين. هلا نحن كل ما نتنازل عن السنة الشيعة، هلا ببيروت عم يتخانقوا مشان مسلمين ومسيحيين، كذب، لا مسيحيين ولا مسلمين، كذابين. إسرائيل عم تلعب وأمريكا عم تلعب والاستعمار عم يلعب وعم يضحكوا علينا بهالأسماء وإلى آخره. أنا شيء هذا حكيته مع صاحبي، راحوا كذبوا علي وحرفوا كلامي إشكال ألوان، لو ما أنه الحديث عندي مسجل يعني. ف لذلك أمين بده صفي الشيخ، الشيخ مسكين لما بده يصير شيخ كمان المسلمين بينفور شعره، مثل ما طلع صار شيخ يعني بده ينفع المسلمين، اشتغل الهجوم عليه من كل ايش؟ من كل ناحية. إذا كان شيخ ميت ميت بالأمر، ما حدا سائل عنه ولا حدا يذكره. هلا إذا كان شيخ ميت حدا يذكره؟ قالوا عظمة الرجل أن يكثر أحبابه ويكثر أعداؤه. الإنسان العظيم ما بيكون له أحباب ما له أعداء، بمقدار ما له أحباب بيكون له أعداء أكثر. اللي آمنوا بالنبي أكثر لما اللي ما آمنوا. سيدنا علي اللي بيحبوا أكثر لما اللي ما بيحبوا أكثر. العظيم الإنسان العظيم اللي بيكون له أحباب كثر وله أعداء. أما الخلف شيء مين أعداءها؟ الصرصور، ما حد أهم ولا حد أسائل عنه. فلما بلغهم خطبته ما بلغهم وأوصى بالنساء وأوصى، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وأمر واحد يبلغ عنه كمان اللي حكاه العواظ المزيع. فكان المزيع اللي بلغ عنه اسمه ربيعة ابن أمية. فكل كلمة كل جملة يحكيها هو بصوته الجهوري يبلغها للناس. هذا ربيعة رغم انه هو المبلغ عن النبي ومعدود من الصحابة ارتد في زمن سيدنا عمر. سيدنا عمر ماشي بالليل عن الدورية، يعني حارس ليلي، يدخل في العقل، قاهر كسرى وقيصر، حط الامبراطوريتين الاستعماريتين، حارس ليلي. لكن عندي كمان بهذاك الوقت كانت المدينة يمكن تطلع قد الآبون، يعني كمان هلأ لو كان بدمشق يطلع بدمشق حارس ليلي. كمان زمان. فلكن طول النهار عم يشتغل بأمي وبقول لي هذا ابني، هي التربية الإسلامية، مهتم. فسمع صوت في بيت جهلي وبيت ربيعة وصار كان مشنوب العرق، فقال له لعبد الرحمن ابن عوف هذا بيت ربيعة وهم الآن يشربون الخمر، فما ترى؟ شو رأيك نكبسهم بالجرم المشهود؟ فقال أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه، ولا تجسسوا. ولا واحد في داخل بيته ما حدا له علاقة، بدنا نستقبل من تحت فتحك من فوق الحيطان، الله نهانا عن ذلك. شوف حرية الشعب، مع انه عرف انه عم يشرب عرق والعرق حرام، انه خلينا نكبسهم ولا تطلب النسخة الأصلية. سيتفق مخالف الشرع، مخالف القرآن، مخالف آداب المجتمع ومصلحة الأمة، ولا تجسسوا. ثم بعد ذلك الظن اشتهر عنه، سرقنه لربيعة إلى خيبر، وكان ربيعة قبل أن يغربه عمر، سرقنه اسمه تغريب، صار بغربه صي غريب، رأى في منامه كأنه في أرض معشبة مخصبة، صفحاله مزرعة خضراء ظريفة حلوة، ثم خرج منها إلى صحراء مجدبة كالحة، ورأى أبا بكر في جامعة من حديد كلبشا كلبش، رأى لسيد أبو بكر بالمنام مكلبش، إلى سرير وإلى الحشر مربوط كمان تخت ومكلبش إلى يوم القيامة. فلما استيقظ كان سيدنا أبو بكر مشكور بتفسير المنامات، فقص ذلك على أبي بكر فقال إن صدقت رؤياك فستخرج من الإيمان إلى الكفر. كنت بأرض بستان ومزرعة وخضرة وظريفة ومي إلى الصحراء إلى أرض مجدبة، قال ستخرج من إن صدقت رؤياك، وإذا كانت أضغاص أحلام عليهم أخي، وإذا كان صحيحة وأما أنا فإن ذلك ديني، هل قيد أنا هذا الدين؟ الدين قيدني عن الفواحش وعن المحرمات وعن الكفر. فبعد عام شغلته هي تبع العرق، سيدنا عمر غربه، ولما غربه إلى خيبر هاجر إلى الشام وأعلن نصرانيته والتحق بالجيش الاستعماري بالرومان. وكان شو كان زمان النبي؟ هو ليبلغ عن ايش؟ عن النبي خطبته في عرفات، وفي عرفات كان يوم الوقفة السنة الواحد يصومه صيام يوم عرفة، النبي يقول احتسب على الله لمن صامه ان يكفر يوما عاق، شو الحديث؟ سنة قبلها وسنة بعدها. اما في عرفات للحجين النبي نهى عن الصيام، شوق وحر وحج وصيام، يعني العبادة إذا بده يصير منها ضرر أو بده يصير منها مشقة ما بصير. وسنة صيام يوم عرفة إلا لمن في الحج حيث أضعفه، هذا مثل الزبد، هذا من محفوظات 50 سنة أو 60 سنة الأصح. فكان النبي مفطرا وليس صائما، أما الهندي ما بيكون حجي يصوم، يصوم 9 أيام زي الحجة، العشر يوم العيد ما بنصام ويعتكف، قياسا على الحجي، الحجي ما رايح، الحج كله ذكر الله وانقطاع عن الخلق إلى الله، خلي واحد يجي على الجامع، إذا ما أمكنه بالليل بالليل يروح ينام بيته، وبالنهار لا يشتغل إلا بذكر الله، خصوص طالب العلم يعني. كلية حراء، جامعة حراء، شهادة حراء، طالب علم بلاها لا يقبل، زي النجار زي طحان، بلا مجاهدة النفس يصير كندرجي، يصير رواص أفضل له، كان يطلع شيخ مزور وحيرة واحدة ما بتكفي، يعني إذا صار روحاني بيصير كمان عقلاني، وبيصير قرآن، يرجع إلى فقه القرآن. ف ثم النبي لما صار الظهر صلى الظهر والعصر في عرفات جمعا، جمع ايش؟ جمع تقديم، وركب ناقته وفي محل وقوفه بعرفات اسمه هيك محل الصخرات هيك منبطحات، تم يدعو الله من بعد الظهر الى بعد غروب الشمس، كل دعاء وتضرع وابتهال. هلا الحجاج بعرفات مساكين اللي ما له شيء، هذا نازل عم يطبخ رز، والثاني عم يشوي لحمه، والثالث عم يرجيله، والرابع عم ينقر شاي وقهوه، والثاني عم يقص حكواتي. هي ايش؟ عرفات، ما هيك؟ بتصيروا ما هيك؟ ما في ما له شيخ مدرب، ما له شيخ معلم، واذا وصل له شيخ كمان الشيخ ما بيعرف لا حقه ولا جهده ولا علمه ولا قدره ولا فضله. إيه؟ اما انه الشيخ هذا تفرغ لتعليمك لارشادك لبناء اسلامك، إيه؟ تفكر في اموره الحياتيه، في معاشه، في كرامته، في عزه، في كمان المسلمين كمان. هي ماتت مثل تبع الفاتحه تبع البدوي الراعي، وين الحمد لله رب العالمين، والله أكلها الديب، والثانية دعسة طنبو الشيخ صفي إلى أمور معاشية، ترك العلم، سميت الجوامع حيطان وسقف. اللي بيبني الإسلام الحيطان والسقف عقل الحكماء وقلوب الأولياء وعلم العلماء. وين لحتى هذا بده يصير بهالمستوى؟ الكليات ما بتعمل هالشيء، كمان بيطلع الشيخ فاشل، كمان بيروح بعض الشهادة بدور له على شغلة، صفيت الجوامع خراب، والإسلام خراب في قلوب المسلمين. فكان من دعاء النبي في عرفات: اللهم كان يكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر، والذكر اللساني، لكن كان قلبه غافل عن الله، كل كلمة يقولها كانت معناها وروحانيتها أول تنبع من قلبه فيترجمها لسانه. فالذكر اللساني إذا كان مع موافقة القلب هذا ذكر، أما لسان بلا قلب. ولذلك كان قصبا لما شاف الناس انشغلوا بذكر اللسان وغفق قلوبهم رجع عنده الذكر القلبي. إذا ما قلبك شعر وحضر وتوجه إلى الله وامتلأ من جلال وخشية الله واستحضر نوره، وكلمة الله إن تستحضر هذه المعاني، هذا أول حجر في بناء الإيمان. هذا الإيمان بالله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم. يلا هذا لا سني ولا شيء ولا شافعي ولا قرآن، هذا الكل اللي بينكره بيخرج من الإيمان. وينه؟ عامل لي شهادة حط طبيقي، حط لي شهادة حط طبيق قلبك. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام، كان من دعائه: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، ملك، رئيس، ريدان، نيدان، خربت شوب، شو خربت شوب؟ خلية من خلايا، الله بيقول لها امشي بلا نظام، بصير معه سرطان. هلا رد عم يفحصوا له مصارينه لريدان، ما صار قطعوا له منها شيء، للسرطان، السيدة عزرائيل ما راح يتركه، وما راح يتركه واحد منا. وين يا أبي وين الإنسان؟ أنت أبر الآن عم تمشي، بكرة بتصير بتحط البرازي بتصير أبر واقف ما عاد في حركة. هلا اسمك مهندس بيت، بكرة اسمك ميت رحمه الله. هذا إذا صار لك مين يترحم عليك؟ وإذا صار لك مين يلعبك؟ في واحد رحمه الله وفي واحد لعنه الله. هذا الناس إيه؟ وإذا كان الله لعنك الناس ممكن ما لهم فاضيين ولا، لكن الله تركك بيخفى عليه من أمرك شيء؟ وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، أنا الفقير اللي واقع في البؤس في الشقاء في التعاسي، بدي رحمتك ومعونتك. المستغيث المستجير، الوجل المشفق، أنا مستحي منك مخجول منك خايف من لقائك خايف من ذنوبي. هذا النبي إن احنا جبنا نقول وإذا عم يحكيها بلسان القلب غافل بكل شعوره بكل وجدانه بكل أحاسيسه بكل مشاعره. المقر المعترف بذنبه، النبي المعصوم قد المعترف بذنبه. إيه كان ذنبه إذا ترك الأحسن وفعل الحسن، إذا ترك الأكمل وفعل الكامل هذا ذنب النبي. نحن ذنوبنا الله يعفي عنا يا ابني، نحن ما لنا معترفين بذنبنا. اللي أنت توب أنا شو عامل؟ أنت توب، أنا بدي توب، أنا نظيف ومنظف. النبي معترف بذنبه، أما هو ما معترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، الفقير الذليل، وأبتهل إليك أتضرع ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف المتضرع المتذلل، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته، عيونه عم تفيض من الدموع تذللا وخضوعا الى الله عز وجل، وذل لك جسده، عم يستيقظ هذا تذلل ركوع هذا انحناء تذلل، وادعوك دعاء الخائف الضريع، ورغم لك انفه، رغم انفك ضرب على بخاري مغروق جاي بين ايديك، ضارب بخاري متزلل اليك. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، اني ادعيك وما تستجيب دعائي، اطلب المغفره وما تغفر لي عيش في شقائي. هذا المعاني هي بدك ترجع من الحج وتحمل المعاني. مين استاذه؟ الصحابة كلهم مع النبي عم يسمعوا دعاء النبي وعم يشوفوا بكاء النبي، تضرع النبي، تذلل النبي وهو رسول الله. إيه انت مين؟ الصحابة كان شيخ من النبي معلما ومربيا، انت مين شيخ؟ بيروح على الحج الله وكيل بيرجع على حج. لازم يتربى له اقل الدرجات سنة شوية ايمان، يعرف الله، يعرف شو يذكر الله، يعرف يتضرع الى الله، ما يعرف. لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. واستمر في دعائه ذلك حتى غربت الشمس، من بعد صلاة الظهر لبعد غروب الشمس، حتى ذهبت صفرة الشمس صار الليل. وخاطب أيضا في عرفة خطبة الأولانية، خطب في منى، وكان من جملة ما خطب وبلغ: أيها الناس، إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه. كل واحد عرفه بحقه، الأب والابن والدائن والمديون والجار والزوج والزوجة والعامل وصاحب العمل، وأنه لا تجوز وصية لوارث. الوارث بكفي ميراثه كما يوصيه الميت، ما فيه. في مذهب سيدنا جعفر الصادق بتجوز الوصية للوارث، إذا صار اختلاف في الاجتهاد. في الطب في اختلاف، ما في؟ بالهندسة دكتور إبراهيم ما في اختلاف؟ في علم الحقوق كمان في اختلاف، كمان في التشريع الإسلامي بصير. فلازم هي ترجع لرأي العالم الفقيه المملوء من خشية الله. بعض الأوقات أنا بقلد سيدنا جعفر الصادق بكل راحة، بقلد أبو الشافعي والحنفي، والجعفر الصادق ما بتقلده هو أفضل منه، لكن ما بعمل من هذا تفريق بين كلمة المسلمين. كلهم سواء رضي الله عنهم، أي وحدة المسلم. ابن الشيخ على هالمستوى بدي أعمل، ما في بين إيديني وسائل، الوسائل ما بملكها، غير يملكها. عم قلوا انتعوا ساعدوني لحتى نرفع كل الخلافات. الله يلهمنا ويلهمهم كل خير وكل هدى وكل رشد. قال: والولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إذا واحد متجوز مرة وجابت له ولد، ما بيجوز يتهمها تهمة إنه هذا ما ابني. إذا تهمها يرجم، إذا ما بيجيب أربع شهود. الولد للفراش، ما دام الفراش الزوجية قائم فالولد للفراش يعني منسوبا لوالده. ومن ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تبني ما فيه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نفلا. وأمر مناديا ينادي: من جاء ليلة جمع فقد أدرك الحج. جمع يعني ليلة مزدلفة، يعني إذا وصل لعرفات قبل ما يطلع الفجر يكون الوقوف صحيح، أما إذا إجا لعرفات وطلع الفجر صباح العين انتهى وقت عرفات، فالحج يكون إيش؟ فاته، وحجه يكون غير صحيح. وقت عرفات بيدخل من وقت صلاة الظهر يوم الوقفة إلى طلوع الفجر فجر العيد، مفهوم؟ فإذا الإنسان أدرك عرفات في لحظة من اللحظات بيكون صح وقوفه. في مذهب الشافعي يجب الجمع بين الليل والنهار. عاد الحجاج بيطلعوا وبينزلوا من بعد المغرب، يكون أدركوا النهار في عرفات، وبعد غروب الشمس أدركوا الليل. اللي بينزل بعد المغرب واللي بينزل بعد العشاء وحسب تيسير. وفي عرفات نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، عملت الأمة، وحدتكم، آخيت بينكم، حببت بينكم، هذبت أخلاقكم، علمتكم الحكمة، وزكيت نفوسكم، أنزلت عليكم القرآن، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما نزلت بكى عمر، بكى عمر، فقال له النبي: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: نزول الآية، ليش؟ حتى تبكي الآية شو فيها؟ فقال يا رسول الله أبكاني أن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. إن إذا عبيت الدب بنزين بعد التباية شو فيه؟ بده ينقص. إذا وصلت لقمة الشباب واستكملت الشباب وبعد الشباب شو فيه؟ بدك تمشي عاد تنزل إلى الشيخوخة. إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. ونزل النبي إلى مزدلفة والضجع نمل شوية، وأذن للنساء والضعفة بأن يذهبوا إلى منى بعد نصف الليل بساعة ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة، قبل الزحمة. فالرمي عاد في منى، الرمي رجم الشيطان، في نصب مثل العضاضة هي بطول شي مترين ثلاثة عن وجه الأرض، الناس ترجمها أولى حوض، الرجم عم ترجم حجار بحجار، هذا رمز وإشعار وإيقاظ إلك انك تعلن الحرب على الشيطان. والرصاصه الاولى وين بتبدا؟ واعلان الحرب في جمره العقبه محل اسم الرجل. ايه اذا رجعت بتم حرجي مع الشيطان، لم تعمل صلح منفرد، لما من الاصل مالك فهمان شيء، حاجز انت والشيطان سوا، انت والشيطان حاجة بالسيارة سوا، شرب الشاي سوا، والسهرة سوا، مسبات الدين سوا، وإيذاء الناس سوا، وغفي عن الله، ما يروح مثل ما راح مثل ما رجع. يا ابني يا ابني، كلمة شيخ، كلمة شيخ لفظ ما لها معنى، هذا حقيقة. نجار فيه كلمة وحقيقة، في كلمة نجار وفي حقيقة النجار، في كلمة طبيب وفي حقيقة الطبيب، أما في كلمة شيخ لكن ما في حقيقة الشيخ. في بقلاوات يعني بيصنع بقلاوة ونمورة وكنافة وإلى آخره وغريبة وبرازة. طيب الشيخ صنعته يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، وين جيب لي اسمه؟ أخذ اسمه، أخذ شهادة، شو هي؟ فحص ومحص ودراسة وحفظ ومتون، وبعدين هو ما مزكى، شلون بده يصير مزكي؟ طيب هو ما عمل بعلمه. هلا المرأة بتتعلم الطبخ مشان ايش؟ مشان تطبخ، وإذا طبخت مشان تاكل، وإذا طبخنا وما أكلنا، وإذا ما طبخنا بنوب، حكينا على البصل وما شفنا البصل، وعلى الكوسة وما شفنا كوسة لا أخضر ولا محشي. شو غواص المحاضرات هي والكتب الكوسة كتب الإشاش والأوزي والخواريف المحشية، محاضرات عن الخواريف المحشية 50 محاضرة ما بغاط ولا بكني، الخاروف طول عمره ما شافه ولا أكل عضة ولا مليته. شو غواص يا أبي؟ نجار يعمل محاضرات، الخشب ما شافه، الأدوم ما مسكه، العلم للعمل يا أخي، والعمل أهم العمل عمل القلب، الإخلاص من عمل القلب، اليقين من عمل القلب، مخافة الله، محبة الله، ذكر الله، ذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين. فلما فاء بمزدلفة كمان عليه الصلاة والسلام صلى الصبح وراح إلى المشعر الحرم ثم كان في مزدلفة ووقف به وهو راكب الناقة واستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى أسفر الفجر تكاد تطلع الشمس ودعا بالمغفرة لأمته يوم عرفة فاستجاب الله دعاءه بأن يغفر لها ما عدا المظالم. قال والمراد من أمته من وقف معه في عرفة الحج معه غفر الله لهم ما عدا حقوق بعضهم على بعض حقوق الناس آكل ماله ويترجع له ماله إن والله حجينا سرقنا لنا مليون حجينا 25 زاد معنا إيش لكمالي إيه والله الله غفر لنا يعني الله ولد صغير ما لعبي الله مغتصب بيت فلان قاعد فيه بغير حق شرعي متدين من فلان وما عم تعطيه سابق فلان وما استسمحت منه عاقلي والديك قاطع لي أرحامك جاهل بدينك ما تعلم دينك غافل عن ذكر الله وين يا ابني الحج الحج مدرسة بتروح لهني قبل ما تشلح أواعيك شو مع شلح الأواعي والإحرامات يعني تشلح ثوب الجهل إلى العلم ثوب الغفلة إلى الذكر تشلح ثوب المعاصي إلى الطاعة ثوب شراسة الأخلاق إلى فضائل الأخلاق إلى حالك تشلح تلبس يا ابني هلا شعراتك لحالك يروحوا من دقنك ما بدك موس يعني بإيدك إذا عملت هيك يعني تطلع دقنك ناعمة النسوان هيك ورجال هيك قال شو هيك صارت حجي هلا إبليس لما النبي دعا فرأى النبي إبليس في عرفات الملعون طالع معه لوين على عرفات إذا طالع حج فرآه يحث التراب على رأسه يأخذ التراب على رأسه فضحك النبي من فعله وأخبر بأن نقيبه لمغفرة الله للحجة اللي كانوا مع النبي فأنت هلأ بتحج مثل حجة النبي وحجة أصحابه يغفر لك ما عدا إيش المظالم سمعان أبو أحمد وجاءت امرأة تسأله والنبي راكب على ناقته وخلفه الفضل بن العباس فقالت يا رسول الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه من حجة بدل قال نعم وجعل الفضل اللي راك مركب النبي وراء منه عناء آدمي بيكون الفضل ابن سيدنا العباس ابن عم النبي فجعل الفضل ينظر إليها يعني للشابة الفتاة وتنظر إليه كنا بشير عنصير وبالحج بعرفات وبحضرة النبي فجعل النبي يصل بوجه الفضل إلى الشق الآخر عمل له هيك نعره بوشه للجهة الثانية لغير جهة الأعرابية فلوى عنقه إلى الجهة الأخرى فقال له أبوه العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك نعرته برأبته للجهة الثانية ليه قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان ما رأي عمل شيء لكن يقع في قلبه شيء يصير فكره وين نحن بعرفات لما معلوم وهذا هو النبي ايش موجود وجلسة النبي طب كيف اذا كان واحد لا شيخ ولا مربي ولا مرشد ولا ابني؟ يا حضرتي على الاسلام قديش نحن عن شيء له بنسبتنا له. لو كنا ما لنا منسوبين له يمكن الاوروبيين كانوا اسلم. كان الشيخ يا ابني كان الشيخ وصل الى بحر المنجمد الشمالي درجة الحرارة 50 تحت الصفر بالشتاء. وصل الاسلام الى هناك سيبيريا كلها ملاها اسلام. وين الشيخ الان يا ابني؟ كان كلمة مسلم معنى كلمة مسلم ليس مني الا عالم او متعلم. المسلم بده يكون عالم معلم او متعلم ليعلم ويعلم بأقواله وبأعماله وبصدقه وبإخلاصه وبسلوكه. هذا يا ابني هذا العالم. كلمة الشيخ في زمن النبي ما في. كلمة الشيخ في القرآن يعني الاختيار. وأبونا شيخ كبير يعني عالم عظيم يعني الشيخ اختيار مهرهر. ثم لما النبي حصل جمرات من منى المشهور من مزدلفة بجوز من مزدلفة وبجوز من منى. ولما وصل إلى جمرة العقبة محل الرمي محل الرمي كناية حوض كبير كان ينجمع فيه البحص وصل منه مثل عضاضة كبيرة هيك والرمي إلى جهته هذا كله رمز كله رمز. فإنه تعلن الحرب على الشيطان إعلان حرب عامة بدك ترجع وأنت حليف الرحمن بدك ترجع وأنت حليف الرحمن عدو الشيطان. وإذا لا لك فهمت لا رجم ولا عرفات بعرفات ذكر من وقت الإحرام منقطع عن النساء وعن الصيد وعن اللهو وكله ذكر كله ذكر. وكان حج المشي 38-40 يوم في الذكر وبصحبة النبي بده يطلع قلبه ملائكي بده يرجع مكشوف له عالم الغيب وعالم العرش بده يرجع بأخلاق الملائكة. هلأ ما عاد يصير له شيء يفهمه الحج الجسدي فضلا عن الحج الأخلاقي الحج الروحي الحج حكمة الحج ما رايح بيروح جاهل بيرجع أجهل فكرا وعلما وعملا وسلوكا. فبل حج حجي إذا حججت بمال أصله سحتا فما حججت ولكن حجة الغير لا يقبل الله إلا كل خالصة ما كل من حج بيت الله مبرور. وين يكون هلا من أندونيسيا إلى المغرب العلماء كلهم مجالسهم الملوك الرؤساء وزراء الدفاع ذاكروا فلسطين ذاكروا إسرائيل التقدم العلمي الأوروبي الياباني يتخلف المسلمين يوحدوا كلمتهم يوحدوا جهودهم يعملوا اتحاد إسلامي وحدة إسلامية ما ممكن. أما هذا كله حكي ابني كأنه نحن في حلم. أما لو قصدنا نصير مسلمين بالعمل كله بسم الاتحاد السوفيتي أوله ببحر البلطيق وآخر ببحر اليابان مخترق قارتين دولة واحدة في 50 قومية 50 لغة 500 دين ودولة واحدة. الصين مليار 50 قومية 50 دين 50 لغة موحدة. ليش العالم الإسلامي موحد؟ العالم موحد العائلة موحدة الأمم اللي توحدت الوحدة قائمة على ثقافة وعلى تربية وعلى أخلاق وعلى أساتذة وعلى مربين وعلى حكماء. فبنا نحن الأشياء بدنا شوربة من غير عدس ولا برغل ولا مي ولا سمنة. شوربة شوربة هو أنت شوربة كمان. بدنا بالأمانة يا أبنى وبالدعاء. يطلع الشيخ مسكين ما صار تلميذ غير الدعاء. اللهم واللهم النبي عمل الإسلام بأللهم وحده اشتغل قبل كل شيء اشتغل بحاله بنى إسلامه القلب والروحي والله عطاه من المواهب والعقل والنضج سنين في حراء. يلا اسأل لي طالب العلم قديش انت قعدت من درجة حراء؟ اقل شيء رمضان بعد النبوة وبعد الرسالة وبعد المعراج كان يعتكف في رمضان ليخلو بالله. الشيخ غاري بكتب الفقه ما في باب الاعتكاف. طيب طالب العلم فكر يعتكف لما فكر يقرأ. شيخنا كان يعتكف رمضان كاملة بعد ما كان لا يغيب قلبه عن الله لحظة واحدة، ومع ذلك ليزداد قربا على قرب ونورا على نور ومعرفة على معرفة. نحن الآن على مائدة شيخنا ببركات شيخنا الله قدس روحه يرضى عنه. ف وخطب في منى خطبة أيضا فقال أيها الناس أي يوم هذا؟ قال يوم الحرام. هي خطبة بعرفة. أي بلد هذا؟ قال بلد الحرام، يعني محرم فيه العدوان والتعدي والظلم والمعصية والفسق والفجور. أي شهر هذا؟ قال شهر الحرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. العرض موضع المدح والذم في الإنسان، يعني ما بصير أنت تذم إنسان تستغيث إنسان تنقص إنسان. وين المسلمين؟ إنسانه في فران، عينه في فران، إذنه في فران، إجره إيده. إما بشيخ يا ابني هذا يكون في إسلام، مين بده يسمع له إسلامه؟ إسلام إيده، إسلام إجره، إسلام عقله، إسلام قلبه. قال فإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. هذا يوم محرم مقدس، كمان أموالكم مقدسة تجاه بعضكم البعض. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أعادها مرارا. أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ إن دماءكم وأعراضكم. شيخ بيغتال الناس، شيخ بيأذي الناس، شيخ بيفرق كلمة المسلمين، شيخ بيفتي بقتل المسلمين. هذا جاهل يا ابني، هذا عالم، هذا جاهل. هذا لازم يشيل لفته، لفته طربوش وله طرة، ونقول له نبعته على سوء النجارين او سوء الحدادين. يعني شغله بيغتال المسلمين، ما بيعلم المسلمين. كان لك تعلم يلا عملوا طيار. شو انتاجك؟ الطيار النجار عمل انتاج، المعماري عمل انتاج، الفلاح عمل انتاج، انتاج الزراعي. شيخ شو انتاجه؟ لو كنت عالم كان لك انتاج يا ابني، لو كنت وارث نبوي كان لك انتاج. النبي له انتاج لما ما له انتاج؟ سيدنا ابو بكر كان امام الجامع وخطيبه، له انتاج، انتاج في كل الميادين. الشيخ ما له انتاج لانه ما تعلم ولا صار له مدرسه اي تعمله عالم حقيقي. ثم رفع النبي راسه قال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بدأ مسار، مسار النبي ما يعني في التباس، في ما مفهوم ما موضح. تعال الشيخ، الشيخ يقول لك لا انا ابني والله مشايخ اللي قريت عنهم والله كانوا علماء بالمواد العلميه، والله كانوا علماء، ما عاد يصير منهم باللغه العربيه بالاحكام الفقهيه الى اخره، وكانوا متعبدين. لكن عقل اسلامي، فهم اسلامي، الفقه الحقيقي، لولا بركه شيخنا الوالد ولا كنت سفر على الشمال انا، لانه ما انتج طول عمره شيء، يقرا ويقرا مثل الجمل، بيعلك ويبلعها، بعد ما بيبلعها رد يطالعها، رد بيعلكها بيعلكها رد ايش؟ من كان بأرضها؟ فهذا الحديث سيدنا الحسن لما تنازل عن الخلافة وهو صاحب الحق، هو أفضل من معاوية بما لا يتناسب، حقنا لدماء المسلمين. سيدنا علي بعد صفين والجمل شاف قتلى، راح 70,000 بين صحابي وتابعي، هذول 70 كانت القتلى الجرحى صليب في سيدنا علي. سيدنا الحسن قال له أما نصحتك أنه ما تعمل قتال؟ سيدنا الحسن كان رضي الله عنه، والله ما بحقنا نحكي ابنه، ما بنطلع غبار على نعله. سيدنا الحسن كان سياسته قال يا ليتني سيدنا علي مت قبل هذا المنظر بعشرين سنة. كان انقسموا المسلمون للأهل، نقل تعائلنا للأهل، راح الخلافة وراح الإسلام وراح المسلمين وإسرائيل والإنجليز والطليان والأمران والإلحاد والماركسية، لسه بنقول إيش؟ سني وشيعة. وكان أنا 50 سنة يقول شاكر حنيف، هلا الحمد لله كمان سنة الشيعة يمكن بدها تخلص، بكره يقول له هذا ماركسي هذا رأسمالي وهذا برجوازي هذا اشتراكي وهذا رجعي وهذا تقدمي، صار عندنا 50 ايش؟ شفت واحد لو كافر ملحد مريض وانت طبيب ارجينا شغلك. قال ثم هي كلمة لا ترجع بعدي كفار، يعني السباحة المسلمين لقتل بعضهم البعض، النبي عم يحكم بكفره، هذا إذا قتلوا بعضهم البعض، وإذا في قاتل وهذاك ما له قاتل، إذا بدي أقتلك وتقتلني هي كفارة، أما إذا بدي أقتلك وأنت ما بدك تقتلني هي أنو أنحاس؟ وأنا عم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا المقداد سأل النبي قال يا رسول الله أرأيت إن كنت في الجهاد وتقاتلت مع كافر فضربني سيفي فأخطأني، فضربته يعني إجت ضربته بدأت تجي على رقبة الكافر، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا بهوية السيف على رقبته وقالها. شلون؟ قال له إنك إذا قتلته بعد ما قالها بعد أن قالها فأنت مثله قبل أن يقولها، فأنت مثله قبل أن يقولها. لك اسأل الدب، اسأل كل حمير الدنيا وبغالة وقدشها، هذا قالها من قلبه لما كذاب ومنافق؟ طيب ما انا مفتي، النبي عم يفتي، يعني فتواي مقبوله لما فتوى النبي؟ انا بقول كذاب، هذا اللي قاله كذاب، بس فتوى النبي بدي اقدم انا على مخي وعلى راسي. قال اذا قتلته بعد ان قالها فأنت مثله قبل أن يقوله، وهو مثلك قبل أن تقتله، يعني أنت بتصير كافر وهو مسلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وين القرآن؟ هذا سني وهذا شافعي وهذا. قال له ابني الله يعين الإسلام علينا، حصلت علينا وعلى الإسلام، الله يعين الإسلام علينا. محنة الإسلام أنه نحن منسوبين إليه وعلى رأس المشايخ وأنا من هنا. ما بذكي حالي على حساب غيري، يعني أنا كمان مقصر مثل حكايتنا، لكن ما طالع بيدي أكثر منه هذا الإمكان. ونحر 63 بدنة، 63 ناقة. سيدنا علي كان جايب له كمامة جنية، نحر بإيده 63 والباقي كملوا. سيدنا علي إشارة أن عمره 63 سنة، كل جمل ناقة عن إيش؟ هاي إشراكي، إنه ما بس أنت يا غني تأكل لحم وبطنك هيك يصير. أي 63، أي 100 ناقة لمين؟ للفقراء. هذا الإسلام. إذا النبي ذبح 100 ومعه 100,000 كل واحد، هلا بمنى اللحم كله بينكب وبيندفن. كمان هذا ما النبي شاف شعبة خبزة بالأرض، أخذها حطها على عينه، قال له يا عائشة أكلي من مجاورة نعم الله. شاف معزاي صغيرة على مزبلة فقصانة، قال لهم هلا أخذتم إهابها فذبحتموه فانتفعتم به؟ أنه أخوين هذا جلدها يروح ضياع. الشيخ عم يعلم المسلمين الاقتصاد بالإسلام، نقطة المي الكهرباء تشعل بلا فائدة، نقطة مي بلا فائدة، عودة كبريتي بلا فائدة، هذا من الفقه في الدين يا ابني. هذا الإسلام الاقتصادي. عشرات الألوف من الأضاحي بكرة بميناء بيحفروا لكل حفرة أدهى الجامع بعمق 3 متر، وصفوه وصفوه مثل يبرق، كل صف يحطوا عليه كلس والطابق الثاني الثالث ذبح وفطيس، منيح اللي ما بكفنوه. هذا النبي لو كان حي بظهري، إن الله يكرم القيل وقال وإضاعة المال. النبي شرع والله شرع الأضاحي للتلف لما للفائدة. الشيخ بيعرف يتصرف. سمعت من شيخنا لما كان بالحج شاف الشوفي، رجع مع الذبح طالع مصاري للفقراء. من باب المزح شاف اللحام اللي بياخذ اجرة على الذبح، قال له قديش تاخذ اجرة على ذبح الضحية؟ قال له مثلا 10 ليرات، ما في غير بشختها وبمشي. قال له لا بعطيك 1/4 ليرة. قال له روح روح. قال له انا 100 ضحية ما بشتريهم ب1/4 ليرة. الشيخ بده يبين انه الاضاحي عم تطلع بلا قيمة، وكان قبل ما الحكومة تحفرها وتدفنها يصير وضع من الروائح كلها فطايس. الشيخ الى عم ينقلب الخير الى شر، والنفع الى ضرر، والنافع الى مؤذي. تطلب النسخة الاصلية. الصوم اذا اذاك يصير الصوم عليك حرام. ميدان جزماتية. اذا مجروح بجبينك بدك تسجد والجرح بده ينفقي، السجود شو بصير؟ حرام. الشيخ انا بالحج كمان ما بخلي اخواننا يضحوا، المشايخ حطوا عرضي على بيرهم بالمنابر، بالمنابر لهون، مع انه الاضحية في مذهب الشافعي سنة، من ما في اسم بتركها لو ما ضحى منه. قلت له انا على اساس سنة، يعني عم بحكي بلغة المشايخ المتعصبين، انا تركت السنة بدي اعمل السنة هي خير، بدي اعمل خير عواض هذا الخير، بركة هذا الخير الثاني بينوب عن الاولاني، بدي طالع مصاري. ما رضي يحطوا عرضي على بيع. ليش؟ هذا الجمود، هذا سر تخلف المسلم والعالم الإسلامي العقل المشاري بهالاجتهاد. النبي لو كان حي قال أخي النبي أما بالذبح نحن ما لنا مكلفين نسأل، لكن الله ليش أعطاك عائد؟ لحم الخنزير حرام، إذا ما في أكل قدامك غير خنزير شرته إلا كل خنزير، وغصيت ما في قدامك غير عرق وراح تموت، لك روح غصك مصة مصتين وراح تعمل شيء أحمر نحكي لك هيك وبتعملها غير شكلها. قال كما انه هذا بالنسبه للضحيه، بالنسبه للفدوى هذا كواجب، كمان لو ينزل يذبح بمكه، بمكه ما بتروح الذبيحه. النبي قال فجاج مكه ومنى كلها منحى، لو نزلت لمكه فقراء بمكه كثير. الخلاصة ثم النبي التحلل من الإحرام يصير متى ما رميت وحلقت، قال ثلاث أشياء إذا عملت اثنين منهم يصير لك التحلل الأول، وثلاثة على ثلاثة التحلل الثاني. التحلل الأول يباح لك كل شيء إلا النساء، التحلل الثاني ثلاثة على ثلاثة يباح لك كل شيء ترجع مثل ما كنت قبل الإحرام. باثنين من حلق ورمي النخل او الطواف حل قلم الظفر. بعدين يقول بالثالثة يباح النكاح والزوجة والى اخره. فالنبي بدأ بالرمي، بعد ما رمى حلق شعره فأعطى نصف شعره لأحد الصحابة المسمى بأبي طلحة، وأعطى النصف الثاني للحلاق اللي وزعه على الناس، وزعه على واقسمه بين الناس، فوزعه على الناس الشعرة والشعرتين. اخواننا في السعودية انه واحد بده يتبارك بشباك النبي يقولوا مثلا حرام، طيب واذا تبارك بشعر النبي ليش وزعوا؟ ليش عطى قميصه لابو ابن ابي سلول؟ ليش احد الصحابة اللي قال له اعطى النبي عصاية امر ان تكفن العصاية تبع النبي معه في قبره؟ ليش؟ هذا تبرك بآثار النبي. سيدنا عائشة شافت النبي شيء من القربة محل ما شرب قصتها محل شوفه من القربة، وكان إذا مرض مريض تنقع عليه وتشربوا إيش؟ ميته هذا الشرب. الله يهدينا، أين المسكين نحن بهال هذا الإسلام تبعنا، شرب وقبور وكفرته ومدري ايش وسني وشيعي كله الاشياء الهوائية، اما الاشياء الجدية الحقيقية الجوهرية لو الجوامع تشتغل والله بتوفر على الدولة ثلاث ارباع جهودها. ليش حتى ما تشتغل؟ ليش حتى ما تشتغل؟ هلا الدولة بتشتغل شغل الجوامع شغل مظبوط، شغل التلفزيون، ما نحن بمعركة مع اسرائيل؟ التلفزيون لازم يجي بالمعركة، لازم يجي بالرأس وبالفأش. إذا التلفزيون نزل بالمعركة أحسن، لما معركة الشيئان والنسوان والكمنجات والطنبورات لازم يقبل كل طاقاته، كل الطاقة من الطفل إلى ابن التسعين سنة، كل واحد بحسب اختصاصه، الطبيب في الطب، الصيدلي، الشيخ في التربية، الشيخ ابن العقيدة، العقيدة بالعقيدة العرب وصلوا إلى قلب الصين وصلوا إلى قلب فرنسا وإلى قلب أوروبا، وبعدين لما راحت الدولة المشايخ بالدعوة فتحوا سيبيريا، فتحوا البحر المنجمد الشمالي، فتحوا المشرق الأقصى وأفريقيا، كلها تفتح الدعاة. هلا لا دولة إسلامية وفتح إسلامي ولا دعوة إسلامية. هلا انكفاء وانحسار إسلامي وعربي، والشيخ بتحمل مسؤولية كبيرة، تحمل مسؤولية شخصية، الحاكم والشيخ اثنين هذول إذا اتهموا على بعض مثل مع بعض تعاون قوي بتمثل شخص النبوة والإسلام الحقيقي. إذا تفرقوا عن بعضهم، بعدوا عن بعضهم، إذا كانوا ضد بعضهم بيكونوا قوتين، بدل ما تبني بصير إيش؟ بصير منها التراجع والضعف وانتصار العدل. ولما خلق قال اللهم اغفر للمحلقين، لأنه بحلق الشعر والرمي بفك احراماته. يعني اذا فعلا خرج على الشيطان وحلق الشعر، كان اذا العبد عتقوه بيقصوا له شعراته، بيحلوا له شعره انه علامه العتق. فاذا علمت حرب على الشيطان وبتنعتق من اسر الشيطان فك حرامتك. شو فك؟ واذا ما لساعتك اسير الشيطان فبدك تتم بالمعركه حتى تنتصر على الشيطان بالذكر، ويصير الشيطان معك خناس، ما يصير وسواس. مع الغافل وسواس، ومع الذاكر خناس، يعني هرام خلص. متى ما سكنت الشيطان صار أفكارك صالحة وأعمالك صالحة وأخلاقك صالحة، وحلق شعرك علامة أنه أنت اعتقت من رق ومن عبودية الشيطان. وإذا ما هيك خليك بالإحرام، تميك خليك يعني تم جايد حتى تنعتق. ما اللي عم يفكوا إحراماتهم هذا ما فقه شيخ أحمد؟ فقه الخروج، لبسنا خروج وشرحنا خروج وأخذنا حجاب وضربنا حجاب بس، والأهداف والحقائق والغايات السامية والثمرات. فقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، ما على إشعار بس قصر القص. قال اللهم اغفر للمحلقين، التقصير ما ممكن العتقه، ما عطى علامة العتق الكامل، عطى علامة ضعيفة. ثلاث مرات يدعي للمحلقين، بالآخرانية قال معلوشي، كمان وللمقصرين. هي قالها في الحج وقالها في الحديبية، لأن في الحديبية أصروا على أساس أنه بركي يفسخ الصلح، بتم شعرهم بيحلقوه عند الإحلال من العمرة، لذلك ما دعاوا للمحلقين. وهذا يعني أصح الوجوه في الموضوع. وأقام النبي في نزل طواف الإفاضة. بالطواف إذا رمى وحلق وطاف، التحلل من الإحرام الجسدي خاص، أما التحلل الأخلاقي والروحي والحج القلبي وهدف الحج، يا ترى صار في مينا ذبح شهواته وأهواءه؟ بعرفات صلوا معرفة الله بطريق الذكر، صلوا 30-40 يوم محرم عم يذكر، صلوا معرفة بمزدلفة، صلوا مقام الزلفة والقرب إلى الله، بالرجم أعلن الحرب. إذا صار فك حراماتك ورجع لسيادك، انزل في ميدان الحياة انت دخلت الان بثياب البيضاء في المستشفى لحتى تعالج امراضك الروحية والاخلاقية والجاهلية. فاذا بالحج رجعت مسلما اخلاقيا وفكريا وعقليا وسلوكيا انت حج، والا ارجع تحج فانك لم تحج. النبي شاف هذا عم يصلي، بعد ما سلم وخلاص قال له قم فصلي فانك لم تصلي، صلى مره ثانيه رد قال له قم فصلي فانك لم تصلي. وقال كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع، وكم من حج ليس له من حجه الا ركب الطياره ونزول الطياره واشتري له مسجله وراديو وهدايا، هذا كل حج. ما بيجوز ان يذهب مسلم بغير صحبة ما عالم اقوال عالم وربي، عالم مرشد، او قبل الحج سنة يتهيئ للحج يتعلم الحج تمام، احكاما جسدية واحكاما اخلاقية وقلبية وروحانية وربانية حتى يصير ايش حج خلاصة. وكان النبي في كل يوم يزور الكعبة وهو من منى إلى الكعبة، وفي ناس حلقوا شعرهم قبل ما يرموا، هو العادة الرمي أول لما الحلق أول الرمي، وبعدين في ناس حلقوا قبل الرمي. سأل النبي قال حلقت قبل أن أرمي، قال لي افعل ولا حرج. والناس طافوا قبل ما يرموا، قال لي افعل ولا حاج. وناس سعوا قبل الطواف وطافوا بعد السعي، افعل ولا حرج. يعني النبي ما عم يسأل عن الشكليات كثير، عم يسأل عن الحقائق، عن بناء النفس، القلب، العقل، الفكر، الاخلاق، السلوك، بناء الشخصية. نحن حجار وتراب وخروق واستنجاء واستبرى وشوية شعرات من هون وشوية ماشي من وراء، وهذا كافر وهذا ابو ملعون وهذا صبي الاسلام. اسلامنا عرس للشيطان، حفلة عبير اشراس بمدها الاسلام، هذا الشيطان بده الاسلام تمام. اما الاسلام الحقيقي لذلك بحر. ثم نزل النبي في اليوم الثالث من ايام العيد من منى، وطاف طواف الوداع. هذا طواف الوداع من الواجبات او من السنن الا للحائض، الحائض تسامح بطواف الوداع حتى ما تتاخر عن الركب. وفي رجوعه واقام في مكه 10 ايام، وفي رجوعه القى خطبه في غدير خم، اي غدير خم، غدير يعني البركه، وخم اسم موضع قريب رابط. هي غدير خم هي لها قصه كبيره بين السنه والشيعه، وكلها اماره طعمه، هذا كله عقليه المشايخ، عقليه. خطب النبي خطبه قال انما انا بشر مثلكم يوشك ان ياتيني رسول ربي. ما اسمها حجة الوداع على الوداع النبي، فأجيب وقد نبأني اللطيف الخبير بذلك، وإني لأظن أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. ثم قال اللهم فاشهد ثم حض على التمسك بكتاب الله وأوصى بأهل بيته. أهل بيته مين؟ أهل بيته اللي كانوا موجودين. أما هلا في منهم ارتدوا، في ناس من اللي منسوبين للنبي ارتد، في واحد صار شيوعي، واحد صار نصراني، واحد تارك صلاة، واحد شراب عرق، واحد أوصى بأهل بيته اللي كانوا موجودين. أما الباقين كمان لهم كرامتهم ولهم احترامهم بشرط يكونوا ماشيين على هدي النبي. أما إذا كانوا محاربين هدي النبي، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال نوح ربي إن ابني، ابنه هدي من صلوا ابن المباشر، قال له إنه ليس من أهلك. ليش؟ إنه عمل غير صالح. فقال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، زوجات أهل بيته، عائشة أهل بيته، سيدنا فاطمة أهل بيته، عائلته النبوية، سيدنا علي، سيدنا الحسن والحسين من ذريته وذريته. ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. سيدنا علي، سيدنا الحسن والحسين وفاطمة تركوا القرآن؟ فرقوا عن القرآن؟ ما تفرقوا. أما من ذريتهم فيه تفرقوا أشكال ألوان، فيهم الصالحين وفيهم غير. أما الأئمة رضوان الله عليهم الأحد عشر، إيش ما صاروا إثنى عشر، اثناش المهدي، ما بنعرف عنه. الأحاديث ما وصلت إلى حد الصحة القوية، لكن جمهور المسلمين على أن المهدي بده يجي. أما العلماء المتأخرين كالشيخ محمد عبده ومدرسته بيقولوا ما في مهدي، وهذا كل الأحاديث الله أعلم بصحتها. مع ذلك ما في حاجة أن نحسك بحث الأدب، إذا شيء نسب للنبي نحطه على رأسه، ورد أحاديث نحترم كل الاحترام. أما ما نوقف أمورنا على مجيء المهدي، وركبوا على المهدي قصص إلها أول وما إلها إيش آخر. في ناس يقول المهدي موجود مخبي حاله بالسرداب تبع بلد سر من رأى، أي إخواننا المسلمين بإيران يعتقدوا إنه هو حي من أكثر من ألف سنة، ما يطلع حاله. المسلمين عم يدبحوا بعضهم البعض بس ليه خلاصة. وهذا يسمون أهل السنة بيقولوا لا إنه ما موجود بولد. الخلاصة إذا في مرحبا فيه، إنت تصير مهدي. المهدي قسمين، في مهدي منتظر الغائب، وفي مهدي الحاضر. فإذا في عندك بكرة صينية أوزي وفيها اليوم صينية أوزي على القدر محطوطة على الطاولة، تبدأ بأنه تأكل اللي على الطاولة؟ لا، تستنى هدولة تجي بكرة. دق بالتاسة الحاضرة. فكل من اهتدى فهو مهدي. نحن بحاجة للمهدي لما للهادي، بدنا الهادي نحن. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا أجى المهدي أنا أول من يقبل نعله، أنا ما بنكر مجيئه أدبا، لكن ما بجعلها أني بترك طاقاتي وإمكاناتي وعملي. أنا بصير مهدي زماني، مهدي الناس. اللهم اجعلني هاديا مهديا. كل واحد يكون لازم يصير مهدي، وبعد ما يصير مهدي بده يصير كمان ايش؟ هادي. هو المهدي المنتظر، اذا اجى مرحبا، اذا ادركنا مرحبا، واذا ما اجى وما ادركنا على كيفه، مثلا نجبره نحن. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يريد علي الحوض. خليكم هون درس الآتي نعملك لي قصة غدير خم. أي غدير خم أي بين اللي بسموه سنة شيعة وكل ما لا طعمة. الإسلام كله راح ومدورين على شيء ما له وجود. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.